بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنقرأ في المنظومة الفارضية في علم الفرائض للعلامة شمس الدين محمد الفارضي القاهري الحنبلي المتوفى سنة 981. قد وصلنا عند أصحاب السدس، وأريد أن أقرأ الأبيات إلى حد ما وصلنا. قال رحمه الله: قال الفقير الحنبلي محمد أحمد ربي فهو مولى يحمد، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. وبعد، فالنظم تميل النفس له، يستحضر الحافظ منه المسألة، وهذه بها أراد الفارض معرفة الأهم في الفرائض، وجيزة والحشو فيها يندر، فاحفظ وحشو الرحبي سكر. الوارثون إجماعا: الابن وابنه وإن وأب جد له، والأخ من حيث انتسب، وابن أخ والعم وابنه ولا، للأم في الثلاث زوج ذو الولا، بنت وأم وابنة ابن أطلقت، جدة أخت زوجة من أعتقت. الفروض ومستحقوها: الفرض نصف ربع ثمن كذا، ثلثان ثلث سدس وتم ذا، ذو الفرض من ذكور الزوج وأب، جد له أخ لأم انتسب، وكل أنثى ذات فرض للتي مع معصب، وذات النعمة للزوج نصف لا مع الولد ولا مع ولد ابن ولبنت جعل، إن تنفرد ثم لبنت الابن مع عدم ولد لشقيقة وقع، إن تنفرد ثم لأخت من أبي إذ لا شقيقة، وللزوج سبي مع ولدها أو ولد ابن أو ولد ابن ربع وهو لها، لكن ثمنا يدعى لزوجة مع ولده أو مع ولد أو مع ولد ابن له، والثلثان للعدد من البنات أو بنات الابن أو من أخوات لأب وذا رووا، لعدد من الشقيقات فردا، للأم ثلثا إن فقدت الولد هكذا، فقدته، أقرأتها لعلي في المرة الماضية فقدت الولدة هنا، إن فقدت الولدة وولد ابن، وفقدت العد من إخوة أو من أخوات، واستبن للعد من أولاد أم ثلثا، وسو فيه بين من قد ورثا، وثلث ما يبقى للأم إن ظهر أب وزوج أو وزوجة وقار. هذا ما أخذنا، وقلنا ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هبادة، بس أخذنا هبادة وبقيت عندنا الزاي. قلنا بأن الزاي تشير إلى أصحاب السدس، وعددهم بحساب الجمل، حساب جمل الزاي 7، وأصحاب السدس سنأخذهم اليوم إن شاء الله. قال رحمه الله: للأبي أو للأم سدس مع ولد أو ولد ابن، ولأم مع عدد من إخوة أو أخوات، ولجد أو جدة إلى 3 مع ولد أو ولد ابن، ولبنت الابن أو بنات الابن مع بنت ورأوا ذا مع شقيقة لأخت من أبي، فصاعدا لولد الأم سبي. سيأتي معنا الكلام عن الجدات بعد ذلك. أصحاب السدس عددهم 7، ضع أرقاما على ما سأقوله لك في الأبيات. للأبي هذا الأول، الأب، أو للأم هذه الثانية أو الثاني من أصحاب السدس 2، في البيت الذي بعده ولجد الثالث الجد، أو جدة الرابع الجدة، البيت الذي بعده ولبنت لابن هذا الخامس من أصحاب السدس، البيت الذي بعده ولد ابن، لا ولبنت ابن، ولبنت لابن بس، هذه هذا ما دخلنا في هذا الشرط، الخامس ولبنت لابن، السادس لأخت من أبي في البيت الذي بعده، لأخت من أبي، الأخت لأب. السابع لولد الأم من سبي، ولد الأم. هؤلاء هم أصحاب السدوس، سنمر عليهم ثم نرجع إلى الأبيات إن شاء الله. إذا أصحاب السدوس هم الأب والأم والجد، وبنت لابن، والأخت لأب، وولد الأم والجدة، هكذا عددهم سبعة. نأتي إلى الأب، نأتي إلى الأب. هل مر معنا الأب من قبل عند قسمة الفروض؟ لم نأخذه، لم نأخذ الأب. أخذنا أصحاب النصف، قلنا هم الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. ثم أخذنا أصحاب الربع، الزوج والزوجة. ثم أخذنا أصحاب الثمن، الزوجة. ثم أخذنا أصحاب الثلثين، وهم أصحاب النصف ما عدا الزوج. ثم أخذنا أصحاب الثلث، وهم الأم والإخوة لأم. إذن الأب لم يمر معنا. الأب له ثلاثة أحوال، احفظها حتى لا تبطلوا فيها. إذا وجد فرع وارث من ذكر يأخذ السدس فقط، يأخذ السدس فقط. يعني لو متت أنا، عندي ابن اسمه عبد الرحمن وأبي موجود، كم يأخذ أبي؟ السدس فقط. إذن عند وجود الفرع الوارث الذكر يأخذ الأب السدس فقط. طيب لو ما عندي ذكور، عندي فقط بنات، الأب يأخذ السدس زائد الباقي إذا بقي باقي. إذن يرث بالفرض والتعصيب، هنا سيأتي معنى التعصيب، لكن أريد أن أذكر الأب يأخذ السدس فرضا والباقي الباقي تعصيبا. أحسنت، السدس فرضا والباقي تعصيبا. يعني لو أخذنا مسألة الآن، أب وابن، كم للأب؟ السدس، الابن له الباقي. أب وبنت، البنت لها النصف وللأبي السدس والباقي، يعني بطلع له النصف، لكن لا يأخذه بالفرض، يأخذه بالفرض والتعصيب. تمام. بقيت حالة واحدة، ما هي؟ إذا ما لا يوجد لا كلالة، لا يوجد ذكر ولا أنثى من الفروع، من الفرع الوارث، يأخذ بالتعصيب، لكن بشرط ألا يقل نصيبه عن السدس. الأب لا يقل نصيبه عن السدس، لكن إرثه عند عدم وجود الفرع الوارث يكون بالتعصيب. لابد أن نفرق بين الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب. نعم. هذه أحوال الأب. يعني لو جاءت مسألة فيها مثلا زوج وأب، كم للزوج؟ النصف. الأب كم له؟ الباقي تعصيبا. لو مسألة بنت وأب، البنت النصف والأب السدس والباقي. شوف، لابد أن تفرق في المسألة الأولى، في مسألة زوج وأب الأب أخذ النصف، نعم، لكن بالتعصيب. في مسألة بنت وأب الأب أخذ النصف، نعم، لكن أخذ السدس بالفرض والسدسين الباقية بالتعصيب. تمام، انتهينا من الأب، أمر سهل. والأب لا يمكن أن يحجب، لا بد أن يرث، إلا إذا كان فيه مانع من الإرث، كأن يكون كافرا مثلا، كافرا كمثال. هذا الأب، انتهينا منه. نأتي إلى الأم. الآن شوف الأمور صارت تتحلحل وتسهل علينا. لما أخذنا الأم قلنا شرط إرث الأم الثلث ما هو؟ واحد، عدم الفرع الوارث. اثنين، عدم الجمع من الأخوة. ثلاث، ألا تكون عمرية. إذا كانت عمرية قلنا إن الأم تأخذ ثلث الباقي في مسألة الزوج وأب وأم، وزوجة وأب وأم. طب إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة تأخذ الثلث، انتهت الأم، خلصنا عليها. بس هذه حالة، حالات الأم. مثال أم وثلاث إخوة لأب، كم للأم؟ الثلث. الإخوة لأب الباقي تعصيبا، سيأتي معنا. لكن لو أم وزوج، أم وزوج مثلا وعم، الزوج النص والأم الثلث والعم الباقي تعصيبا. إذن الأم لها ثلاثة أحوال. الحال الأول أن ترث الثلث بثلاثة شروط، عند عدم الفرع الوارث، وعند عدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة عمرية. اثنين، تأخذ الأم ثلث الباقي في العمريتين، زوج أو زوجة وأم وأب. الحالة الثالثة تأخذ السدس إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة. خلصنا من الأم، أمر الأم سهل إن شاء الله. طب أم وابن كم للأم؟ السدس. أم وخمس إخوة أشقاء لها السدس. أم وأخ شقيق وأخت لأب، وأخت لأب في جمع؟ لا في جمع، أخ شقيق وأخت لأب جمع، هؤلاء قل الجمع اثنان ماشي. هذا الذي سنسير عليه، لأنه لأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه خالف في هذا، خالف الجمهور. خالف الجمهور رضي الله عنه وأرضاه، يقول أقل الجمع عنده اثنان. يقول ابن عباس لا يرد الأم عن الثلث إلى السدس إلا الثلاثة من الإخوة، أقل الجمع عنده ثلاثة ابن عباس. استدل بقوله تعالى فإن كان له إخوة، إخوة وهي جمع، وأقل الجمع ثلاثة. وألزم ابن عباس بمسألة الإلزام في مسألة اسمها مسألة الإلزام، وهي زوج وأم وأخوان لأم، فإنه أعطى الأم الثلث في هذه المسألة. لاحظ، زوج وأم أخوان لأم، كم يعطي ابن عباس الأم هنا في أخوان لأم؟ على مذهب الجمهور كم نعطيها؟ السدس، لأنه هؤلاء جمع من الإخوة. على مذهب ابن عباس لا، يعطيها الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة، وأعطى الأخوين الثلث، يعطي الزوج يأخذ النص والأم تأخذ كم قلنا؟ الثلث. كم بقي؟ ثلث ثلث ثلث، يأخذه الأخوان. فهنا تعول المسألة، والعول ليس من مذهب ابن عباس، فألزمه أن يعطي الأم كم؟ السدس. وأيضا إن أعطاها السدس، لو أن ابن عباس أعطاها السدس فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة على ما أخذنا، وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولدي الأم خالف مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال. ومن ثم جعلوا مبدأ الجمع اثنان، لأنهما بمعنى اجتماع واحد مع آخر. إذن أقل الجمع عندنا في الفرائض كم؟ اثنين. خلاص نمشي على هذه. ألزموا من ألزم الصحابة يعني؟ الجمهور. من خالفه؟ الجمهور. نعم، الجمهور الذين خالفوا. نعم. طيب أسألكم سؤال، أم وأخ شقيق وأخ شقيق آخر قاتل، كم تأخذ الأم؟ ما لا شيء، كأنه غير موجود. الذي يوجد فيه وصف يمنع من الإرث رق وقتل واختلاف دين وجوده كعدمه. طب زوج وابن قاتل؟ ما الابن القاتل ما لا يأخذ، الزوج له النصف لا يأخذ الربع، له النصف والباقي تعصيب. لا لا، هذه قضية ستأتي معنا. لا يأخذ الزوج بالتعصيب ترى، هذه عرفوها. إذا ما فيه الزوج لا يأخذ بالتعصيب. سيأتي معنا قضية أخرى تسمى الرد، وهل يرد على الزوجين ولا لا يرد على الزوجين، ستأتي إن شاء الله. خلصنا من الأم وخلصنا من الأب، نأتي إلى الجد. أمر الجد سهل، الجد كالأب عند عدم الأب. لو وجد الأب شو مسوي في الجد؟ لا يرث، يحجبه الأب. طيب، لكن الجد يختلف عن الأب في مسألتين سنذكرها بعد قليل، لكن نريد أن نأخذ أمثلة الآن على الجد. جد وابن كم للجد؟ السدس فقط، لأن الأب يأخذ السدس مع الفرع الوارث الذكر. طب جد وبنت؟ السدس الباقي يأخذ الجد. زوج وجد يأخذ الباقي بالتعصيب، ما في فرع وارث. طيب بماذا يختلف الجد عن الأب؟ أي جد؟ جد لأب. لا نريد أن نقول لكم الجد لأم لا يرث، لأننا في أصحاب الفروض من الذكور قلنا الذي يرث هو الجد من جهة الأب، الجد من جهة الأم لا يرث. قال البرهان رحمه الله الوارث ابن وابنه أب وجد له، أب وجد له، له لمن؟ للأب من جهة الأب. يعني أبو أمك لا يرث منك، أبو أبوك يرث. إذا وجد إذا وجد أبوك لا يرث أبو أبيك. طيب بماذا يختلف الجد عن الأب؟ يختلف في مسألتين. الأولى العمريتين، في العمريتين، في العمريتين قلنا الزوج أو زوجة وزوجات أم أب. لو كان في زوج أم جد هل تصير عمرية؟ لا، من حل حلا عاديا. زوج كم له؟ زوج أم أب، خلنا نحلها، زوج النصف، أم الثلث، ثلث، تمام صح. والجد الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا لأنه ما في فرع وارد. لا نعطي الأم هنا ثلث إيش الباقي في مسألة الجد، في مسألة الأب نعطيه. طب زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع، زوجة وأم وأب ربع، والأم الثلث، والجد الباقي. لا نريد أن نخلط حفظكم الله بين العمريتين وبين المسألة التي على صورة العمريتين لكن فيها جد بدل الأب. هذه المسألة الأولى التي يفارق فيها الجد الأب، خلصنا. المسألة الثانية إذا جاء مع الجد إخوة أشقاء أو لأب، هذه لها درس خاص سيأتي. والصواب سيأتي معنا هذا أن الجد كالأب إلا في العمريتين، يعني على سيأتي معنا أن الأب يحجب الإخوة إذا وجد الأب. يعني أنا إذا متت أبي يرث مني صح، إخوتي لا يرثون، يحجبهم من؟ أبوي يحجب. يعني افرض أنه ما عندي أبناء، الأب يحجبهم، عفوا الجد الأب يحجبهم. والجد كالأب لو وجد الجد، يعني لو مات ميت وعنده جد وإخوة أشقاء مثلا، الجد يحجب الإخوة الأشقاء على الراجح. واضح؟ الجد كالأب، لأنه سيأتي معنا مشايخ في التعصيب. أنا ما أريد أن أتقدم الأمور، جهاتهم بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة، هذه جهات العصبة يقدم، جهاتهم بنوة أبوة أخوة. جهة الأخوة جاءت بعد الأبوة، والجد جهة أبوة فيحجب ما بعده. كما أن الابن يحجب الأب، يحجب الأب كيف؟ يحجب حجب نقصان، مش في كل الأحوال لكن يحجب حجب نقصان. لو ما وجد الابن أو البنت يأخذ بالتعصيب، كل الباقي بالتعصيب. لو وجد الابن لا، يقول له بس وقف يا بابا إلك السدس بس. واضح؟ في عندنا الحجب نوعان، حجب نقصان وحجب حرمان. حجب الحرمان مثل الابن يحجب الأخ، يعني ابني إذا متت يحجب أخي، هذا حجب الحرمان. حجب نقصان الإخوة الأشقاء يحجبون أمي إذا وجدوا من الثلث إلى السدس، بدل ما تأخذ الثلث تأخذ السدس، هذا حجب نقصان. وفي الحجب اللي هو حجب الوصف اللي هي موانع الأب، ذيك لا نريد أن نتحدث عنها. عرفتم؟ إذن قضية الجد سنرجع الكلام على قضية الجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب. طب الجد مع الإخوة لأم كالأب، هذا بدون إشكال ما في خلاف، هذا يحجبهم، يعني الأب يحجب الإخوة لأم، تمام. ذاك عندما ذكرنا الأخ لأم أو الإخوة لأم قلنا لابد أن تكون المسألة كلالة، لذلك قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من أم، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، تمام. إذن الإخوة لأم مع الجد كالإخوة لأم مع الأب، يحجبهم الأب ويحجبهم الجد، لكن الخلاف في قضية الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، هل يحجبهم ألا يحجبهم؟ صحيح أنه يحجبهم، صحيح أنه يحجبهم. سنأتي إلى تفصيل هذه المسألة. قد يقول قائل طبعا لما نأتي إلى تفصيل مسألة الجد مع الإخوة لغير أم، يعني الأشقاء أو لأب، ستجدون صعوبة فيها، هذا من مسائل الفرائض الصعبة. وقد يقول قائل لماذا نتعلم الصعب وهو مرجوح؟ نقول مرجوحا يعني على حسب ما نعلمكم نحن، لكن يمكن أنت بكرة تمسك تصير في محكمة مثلا فيترجح لديك مذهب الجمهور في هذه المسألة، أو قد تعمل في محكمة والدولة تحكم للجد مع الإخوة الأشقاء كما سنأخذ من مذهب المرجوح، فلا بد أن نعرف المذهب في هذا. طيب خلصنا من الجد، خلصنا. أي رقم هذا من أصحاب السدس الثالث؟ كم بقي؟ باقي أربعة. باقي أربعة. الرابع ولد الأم، يعني الأخ أو الأخت لأم، الأخ أو الأخت لأم. عندما أخذنا الإخوة لأم قلنا متى يرثون الثلث؟ بشروط. ما هي؟ لما أخذنا أصحاب الثلث قلنا الإخوة لأم يأخذون الثلث بشروط: عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكونوا جمع الاثنين فأكثر. يرثون الثلث الآن بنفس الشروط، لكن ما يكونوا اثنين فأكثر، يكونوا واحد بس. اقرأ الآية: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أو أخ أو أخت، يعني من أم، فلكل واحد منهما الثلث، فإن كان أكثر من ذلك في الثلث. إذا كانوا منفردين مع بقية الشروط، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، يأخذون كم؟ الثلث. إذا كانوا جمعا يأخذون الثلث. طب لو وجد فرع وارث أو أصل وارث ذكر؟ لا، يحجبون، ما يرثون. يعني الآن لو قلت لك ما هي أحوال الأخ لأم أو الأخت لأم، كل أحوال الأخ لأم أو الأخت لأم إذا في فرع وارث أو أصل وارث ذكر محجوبون، وإذا لم يوجد فرع وارث ولم يوجد أصل وارث من الذكور وكانوا جمعا أخذ الثلث، أو كان واحدا أخذ الثلث بس. الآية تلك الآية هذا تليها. طيب بقي عندنا كم من أصحاب الثلث؟ اثنان، أو اثنانهم لكنهما إناث، بنت الإبن والأخت لأب. هذا بدها تركيز شوي. ماشي، نبدأ بالأخت لأب. نحن أخذنا فيما سبق أن الأخت لأب تأخذ النصف بشرط، بشروط أخذناها لا نريد أن نرجع إليها، وتأخذ إذا كنا جمعا الثلثين. هذه أحوالها التي أخذناها لحد الآن، وتأخذ بالتعصيب إذا مع أخيها الأخ لأب. طيب متى تأخذ الأخت لأب الثلث؟ انتبهوا معي، تأخذ الأخت لأب الثلث إذا وجد في المسألة أخت شقيقة لها النصف. أخت شقيقة لها النصف، يعني لو في المسألة أخت شقيقة وأخت لأب، كم للأخت لأب؟ الباقي. لا، أخت شقيقة لها النصف، الأخت لأب كم لها؟ الثلث. الثلث، وعم الباقي للعم. خلصنا؟ واضحة؟ يشترط في أخذ الأخت لأب أو الأخوات، طبعا سواء واحدة أو كنا جماعة، يشترط لأخذ الأخت لأب أو الأخوات لأب الثلث أن يكون مع الشقيقة الواحدة. طب لو وجد عدد من الشقائق، لو أختان شقيقتان يحجبن، إيش سوى فيهن؟ تحجب الأخت لأب أو الأخوات لأب. احفظوا الشرط، أنا ما لا أريد المحترزات، أريد أن نعرف متى تأخذ الأخت لأب أو الأخوات لأب النصف أو الثلث. عفوا، الثلث، نحن في الثلث. عند وجود الأخت الشقيقة الواحدة التي لها النصف، وعند عدم وجود معصب مع الأخت لأب. يعني لو وجد مثلا أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، لا تأخذ الأخت لأب هذا النصف، إذا تأخذ بالتعصيب، يعصبها أخوها. ماشي؟ إذن يا مشايخ انتبهوا، صيغوا هكذا: الأخت لأب أو الأخوات لأب يأخذن السدس إذا كنا مع الأخت الشقيقة الواحدة التي لها النصف ولم يكن معهن معصب، يعني أخ لأب فأكثر. أما مع أختين شقيقتين فأكثر، فإنهن يحجبن إلا إذا وجد معصب لهن. شوف الشروط كثرت. ستأتي أنا راح أشرح الأبيات، لكن أريد أن أخذها أولا هكذا نثرا. أعيد: الأخت لأب أو الأخوات لأب يأخذن السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة التي لها النصف إذا لم يكن معهن معصب، فإن كان معهن معصب عصبهن، فإن وجد هناك شقيقات، جمع من الشقيقات، حجبن، يعني الأخوات لأب أو الأخت لأب، إلا إذا وجد معصب لهم. فالمعصب إذا وجد على كل حال مع الأخت الشقيقة الواحدة أو الأخوات الشقيقات يعصبهن، وإذا لم يوجد المعصب يحجبن إذا كان هناك شقيقات، ويأخذن السدس إذا كانت شقيقة واحدة. ذاك إيش يقول الفرضيون؟ يقولون أخت شقيقة لها النصف وأخت لأب مثلا أو أخوات لأب يأخذن السلس تكملة الثلثين، السلس تكملة الثلثين، لا حتى يأخذن جميعا الثلثين. عرفتم الشروط؟ ننتقل إلى البنت، بنت الابن. هذا بالنسبة للأخت لأب. نأخذ أمثلة بس. مسألة فيها أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق. الأخت الشقيقة لها النص، الأخت لأب لها السلس وتكملة الثلثين، والعم الشقيق له الباقي. طب ثلاث أخوات شقيقات وأربع أخوات لأب وعم لأب، الأربع أخوات ثلاث أخوات شقيقات يأخذنا الثلثين على حسب الشروط السابقة. الأربع أخوات لأب يحتمل لأنه في جمع وما في معصب، العم لأب هو الذي يأخذ الباقي بالتعصيب. طيب أخت شقيقة واحدة لاحظ، وثلاث أخوات لأب وابن عم شقيق نصف سدس الباقي، واضح؟ طيب أخت شقيقة أخت لأب أخ لأب، أخت الشقيقة لها النصف، الأخت لأب والأخ لأب بالتعصيب لا تأخذ النصف هنا. خلصنا؟ طيب نأتي الآن إلى السابع من أصحاب السدس، وهي بنت الإبن أو بنات الإبن. بنت الإبن أو بنات الإبن يأخذنا السدس إذا كنا مع البنت الواحدة. لاحظ هناك نقول أخت لأب مع أخت شقيقة، هنا نقول بنت إبن مع بنت. شو؟ إذن بنت الإبن أو بنات الإبن يأخذنا السدس إذا كنا مع البنت الواحدة التي لها النص ولم يكن معهن معصب، واضح؟ أما مع بنتين فأكثر فإنهن يحجبن إلا إذا وجد من يعصبهن. يعني نفس الشيء، لكن علاقة الأخت لأب هناك مع الأخت الشقيقة، هنا علاقة بنت الإبن مع البنت، نفس الشروط بالضبط، بس في شغلة بتفرق ستأتي معنا بعد قليل. نأخذ أمثلة. بنت ابن عم شقيق، البنت لها النصف، بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، العم الشقيق له الباقي بالتعصيب. ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وأخ شقيق لا يحجبن لأن وجود ثلاث بنات جمع، ممتاز. بنت وثلاث بنات ابن وعم لأب، بنت نصف وثلاث بنات ابن السدس والعم لأب له الباقي. طيب بنت ابن ابن ابن، البنت لها النصف وبنت الابن وابن الابن بالتعصيب، بالتعصيب، واضح؟ طيب في نقطة هنا، هذه التي تضاف على يعني المسألة السابقة، وهي ولو كان فإنه الأخ اللي هو الابن الابن يعصبها ولو كان أنزل منها. يعني لو كانت المسألة فيها بنت وبنت ابن، بنت ابن وابن ابن ابن، هذا أنزل منها صح؟ هذا يعصبها، واضح؟ أعيد تنسيق العبارة كلها. بنت الإبن أو بنات الإبن يأخذن السدس مع البنت الواحدة التي لها النصف ولم يكن معهن معصب اللي هو ابن ابن، فإن كان هناك بنتان فأكثر فإن بنت الإبن تحجب إلا إذا وجد معصب ولو أنزل منها في درجته. يعني مش ابن ابن، لو وجد ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن إلى مكة يعصبها، واضح؟ طيب نأخذ مثلا ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وابن ابن ابن، عفوا ثلاث بنات ابن وابن ابن بالتعصيب يا رثم، بالتعصيب. طيب بنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن، البنت كم لها النصف وبنت الابن مع ابن ابن ابن بالتعصيب، تمام؟ هذا ما يتعلق لهم. في نقطة أخرى بدي أضيفها، إنه هذا غير متعلق ببنت الابن مع البنت، بل هو متعلق مع كل فرع وارث أنثى مع الفرع الوارث الأعلى منهم. يعني لو وجد في المسألة بنت ابن وبنت ابن ابن، بنت ابن وبنت ابن ابن، كم لبنت الابن؟ النصف، وبنت ابن ابن السدس. يعني المسألة هذه أن ترث البنت الابن السدس ليس خاصا بها مع البنت الواحدة، بل هو عام لكل فرع وارث الأنثى مع الفرع الوارث الأعلى منه بنفس الشروط. يعني بنت ابن وبنت ابن ابن، كم لبنت الابن الأولى؟ نصف، وبنت ابن ابن ست، تكملت الثلثين. طب لو وجد في نفس المسألة ابن ابن ابن يعصب بنت ابن ابن، لو وجد ابن ابن ابن ابن يعصب بنت ابن لا، وإن كان أنزل منها المعصب يخليها ثلاثة بالتعصيب فقط. بالضبط، نعم. وسيأتينا إن شاء الله في درس خاص بالتعصيب، سيأتينا. هذا ما يتعلق بأصحاب السدس، عددهم سبعة. الآن نقرأ الأبيات ونوضحها إن شاء الله. قال رحمه الله: للأبي أو للأم سدس. الأب والأم لهم السدس، هذا واحد واثنين من أصحاب السدس. مع ولد أو ولد ابن، يعني مع الفرع الوارث. الولد يشمل الذكر والأنثى، ولد الابن يشمل الذكر والأنثى. فالأم إذا وجد فرع وارث تأخذ كم؟ السدس. والأب إذا وجد فرع وارث، إذا كان ذكرا يأخذ السدس فقط، إذا كان أنثى يأخذ السدس والباقي. خلصنا؟ قال: ولأم مع عدد من إخوة أو أخوات. الأم تأخذ السدس كذلك مع العدد من الإخوة والأخوات، أشقاء أو لأب أو لأم، ذكور أو إناث، مختلطون أو غير مختلطين. واضحة هذه؟ قال: ولجد كذلك. الجد يأخذ هذا الثالث من أصحاب السدس، والجد كالأب كما سبق، إلا في العمريتين وإلا في مع الإخوة الأشقاء أو لأب. ولجد أو جدة، هذا الرابع. الجدة تأخذ السدس. إحنا كم واحد أخذنا من أصحاب السدس؟ سبعة. ستة ولا سبعة؟ سبعة. لا، الجدة ما أخذناهاش كأنه صار. الجدة إذا نسيناها، نسيناها كأنه. الجدة كالأم عند عدم الأم بس. الجدة تأخذ السدس. الجدة من أصحاب السدس وهي كالأم عند عدم الأم طبعا. تأخذ السدس عند عدم الأم. الجدة تأخذ السدس عند عدم الأم، يعني لو وجد أم هل ترث الجدة؟ لا، تحجب. والجدة هذه لها أحوال، سيأتي معنا الكلام. الحنابلة لا يورثون إلا ثلاث جدات، وسيأتي التفصيل لأنه سنتركه للمرة الآتية إن شاء الله. بس خلنا مشان إذن أصحاب السدس سبعة: الأب، الأم، الجد، بنت ابن، الأخت لأب، ولد الأم، والجدة. الجدة آخر واحدة نسينا نذكرها. الجدة طبعا لأب أو لأم، من جهة الأب أو جهة الأم تأخذ السدس بشرط عدم وجود الأم. مثل بنت جدة عم شقيق، البنت كم لها النصف، الجدة كم لها السدس، العم الشقيق له الباقي بس. طيب، قال هنا: ولجد أو جدة، ولجد أو جدة إلى ثلاث. إلى ثلاث يعني هذا على مذهب الحنابلة، أو نعم، يورثون ثلاث جدات، لا يرث عندهم أكثر من ثلاث جدات: أم الأم وأم الأب وأم الجد، أب الأب. وراح نتكلم عن الجدات في المرة الآتية، الجدات لهم منزلة في القلب، نخصص لهم درس إن شاء الله. ثلاث بس. طبعا. ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومة، يعني أم الأم عند الحنابلة، وأم أم أم إن علون أمومة، سيأتي الكلام. لكن الآن منا نتصور مسألة إنه الجدة تأخذ السدس عند عدم الأم، والذين يرثون من الجدات ثلاثة: أم أم أم أب، وأم الجد أبي الأب فقط. ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومة أو جدة إلى ثلاث، يعني إلى ثلاث جدات، هذه الرابع من أصحاب السدس. مع ولد أو ولد ابن، هذا إيش مع ولد أو ولد ابن؟ هذا عائد إلى الجد، مش عائد إلى الجدة. الجدة ما إلها دخل بالولد، ولد هي ترث عند عدم الأم. لكن هذا مع ولد أو ولد ابن، هذا عائد إلى الجد. الجد يأخذ السدس عند الفرع الوارث، إذا كان ذكرا لا يأخذ غير السدس، إذا كان أنثى يأخذ السدس والباقي، إذا لم يوجد لا ذكر ولا أنثى من الفرع الوارث يأخذ بالتعصيب. واضح هذه؟ لذلك يقول ابن بدران في البدرانية شرح المنظومة الفارضية، يقول: وقوله مع ولد راجع لقوله ولجد فقط، إذ لا يشترط في إرث الجدة السدس وجود الفرع الوارث، فترث السدس سواء وجد فرع أو لا. طيب، قال ولبنت لابن أو بنات لابن مع بنت، هذا أخذناه، بنت الابن أو بنات الابن مع البنت على الشروط المفصلة التي ذكرناها. ورأوا ذا، يعني رأوا أن السدس أيضا مع شقيقة لأخت من أبي فصاعدا، الأخت لأب فصاعدا يعني أو أكثر مع الشقيقة الواحدة بنفس الشروط التي ذكرناها سابقا. إذن بنت الابن هي الخامس من أصحاب السدس، الأخت لأب هي السادس من أصحاب السدس. قال لولد الأم من سبي، لولد الأم يعني الأخ لأم أو الأخت لأم إن سبي، هذا السابع يعني يعطى ولد الأم اللي هو الأخ لأم أو الأخت لأم ذكر كان أو أنثى السدس. قوله إن سبي يعني إنسب السدس لولد الأم. قوله هنا فوق أول بيت أخذناه الآن للأبي أو للأم، هذا متعلق بالبيت السابق، قال وثلث ما يبقى لأم إن ظهر أب وزوج أو زوجة وقر، يعني استقر للأبي أو للأم سدسا. والله سهل، في إشكال؟ الحمد لله. المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الجدات ونكون بهذا قد انتهينا من أصحاب الفروض، ثم نأخذ التعصيب. إذا انتهينا من هذه كلها تبقى عندنا مسائل إيه؟ يعني من النوادر، يعني مثلا ميراث الحمل، ميراث الخنثى المشكل، ميراث الغرقة ونحو المناسخات، هذه مسائل خاصة. لكن المهم الآن أن ننتهي من أصحاب الفروض ومن يلث بالتعصيب، وبقي عندنا أحوال الجد مع الأخوة هذه ستأتي معنا، ومسائل خاصة مثل المشتركة مثل الحمارية مثلا وغيرها. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.